شعين الفين دي كارتي نور سول مايون علي طوال النور باراشت عندك لو ميرادور جمتعي دان لزيل افك مي امور سي ناك سي كالي فاركور اسكر اخكو ان رمي داكور سا فرب دي سينك لو كونتر اي بلوك لاس با دي زامبرين سور لو بلوك سا فرب دي تام بلين دان لو بلوك سا رول ان غروس بيار سور لو تشوك شو دان كاري violet, allez.